نعم علينا احنا في علم التغذيه ما كنقبلوش هذا يعني هذا السلوك هذا، خصوصي اذا كان طبيخ فيه لحوم ولا كان طبيخ فيه اشياء اللي تنتن بسرعه. ممكن تتحضر بعض الاشياء يعني حتى الحريره الناس كيحضروها على يومين ماشي مشكل، يعني ويخلوها في يعني في البروده ماشي مشكل، ولكن من الاحسن يكون طياب جديد. يعني مع الصباح تفيق بكري وطيب، مع الصباح ومع العشيه تسخن، لا كاين بعض المكونات اللي غادي يضيعوا، كاين ربما حتى جراثيم غادا يعني تتكاثر في الاكل. والجراثيم ما كنشوفوهاش، والجراثيم تتكاثر بسرعه خطيره جدا، لان سرعه النمو ديالها هي هي تتقاسم كل 10 دقائق، وكاين بعض الجراثيم اللي كل 8 دقائق، كاين جراثيم كتقاسم كل 20 دقيقه. بمعنى ان لك كان عندك 200 كل 8 دقائق تولي عندك 400 15 دقيقه تولي 800 16 100، يعني كتكاثر بواحد السرعه هي كنسموها اكسبونونسيال، يعني واحد اللوغاريتميه. وهاد المسائل هذه خص الناس يعرفوها، لان ماشي غادي يقول من الصباح حتى العشيه شي باس ما كاين، لا العصير الى حضرته هاد السيده العصير الى حضرته مع 8 الصباح وشربته مع 7 العشيه مابقاش عصير ولا خمر غادي حماض. هاد المسائل هادي انا كنركز عليها، زعما هاد كثره الاطباق هي ظاهره وكارثه، خايف كنقول كارثه. يعني اهتزنا بهاد الهضره اللي قلتي انت دابا ديال انه الطياب يتصوب ديك الساعه، وديك الساعه ما غنطيبوش بزاف. اكيد يعني ما غتصوب اوتوماتيكمون ما غنطيبوش بزاف. كاين اللي ما عارف القدر ديالو وكيزيد. والمغاربه كلهم فيهم هاد القضيه هادي، قال لك عارف القدر ديال 6 الناس ومع ذلك يزيد كيدير ديال 10 ولا ديال 15. وهذا خطا كذلك. علاش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا يعني نحضروا اقل ما يلزم ماشي اكثر مما يلزم. يعني لان اللي غادي ياكلوا 3 راه ياكلوا 4 طبعا، ولا الاكل ديال 3 كالو 5 ما يمرضوش، لكن لا الاكل ديال 6 كالو 2 يمرضوا خطر. يعني هنا الناس كيحضروا بالمقلوب، كيحضروا بالزايد وما خصهم يحضروا بالناقص. المغاربه عندهم واحد القضيه في التربيه ديالهم، لا ما شاطش الماكله، لا ما شاطش راه ما شبعوش تماما، وهذا سلوك خاطئ. وبالعكس ما خصش الماكله تشيط وما خصهمش يشبعوا.